لكن لا من أجل نفسك بل من أجل أنهم فعلوا ما لا ينبغي. لا تفسد ما ينتقل لنفسك ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من أثنى الله عليه. ثم قال عز وجل إن الله لا يجره حفظ خبيث ولا يرده كراهية فاعل. لأن الرزق الذي يقدر لك لا يجره حفظ, إنما عليك الأسباب. كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم احرص على الأسباب واستعن بالله. عليك أن تعمل الأسباب ولكن لا تجزأ. إذا لم يحصل المطلوب هذا من أمر الله سبحانه وتعالى, وقدر الله ما كان فاعل. وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهية فاعل ما قدره الله لك من الأرزاق سوف يأتيه ولو كره زيد وأمر ولو كره الناس. فعليك أن تؤمن بهذا وأن تأخذ بالأسباب وأن تعلم أن رزق الله الذي كتبه لك سوف يأتي, وأن ما لم يستمر سوف لا يأتي, وإن اجتمع الناس على أن يأتوا لا يستطيعون. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم عائشة من يتلك رضا الله إسخاط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس, ومن يتلك رضا الناس إسخاط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. هذا حديث عظيم يجب على المؤمن أن يلتمس إلى الله ويعتمد إلى الله ويأخذ بأسباب إلى الله, لأنه لم يرضي حصل لك به كل خير, وإذا سخط حصل لك كل شر. فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره وإن غضب الناس, لكن لا يمنع ذلك من مدعواتهم واتقاء شرهم بالأسباب التي شرعها الله. ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم بسخط الله. فعليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله وإن سخط الناس, وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتلف الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الله. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من يتلف رضا الله بسخط الناس كفاه الله مغنة الناس. ومن يتلف رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم وعليه بالجد فيلتمس رضا الله ويسخط الناس ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله ولو جرى رجاء معروفهم او احسانهم فلو رضي الله عز وجل. فليتلك خيرا من عند الله ولكن بالاسباب الشرعيه في طلب الرزق ولا يضره كونه سخط او رضي. الواجب ان يقدم حق الله ويلتمس رضاه ويبتعد عن ارضاء الله في سخطه سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي اخذ حقك من الناس بالطرق الشرعيه التي ليس منها ارضاء بسخط الله وليس منها ترك ما اوجب الله عليك او فعل ما حرم الله عليك من اجل مراعاته. بل عليك ان تاخذ بالحج وان تاخذ بمقتضى الايمان فتلتمس الى الله بسخط الناس ولو سخطوا وتلتمع عن ارضائهم بسخط الله ولو قطعوا راتبك او فعلوا او فعلوا خليط عند الله عز وجل ولجده كل الامور سبحانه وتعالى. رزق الله جميعا التوفيق والهدايه صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا حول ولا قوه الا بالله.